بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب قول الله تعالى فلا رفث. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيح ونحن لا نزال في الحج لا نزال في المناسك وتفصيلها رحمه الله. يقول باب قول الله تعالى فلا رفث. باب قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن منصور بن معتمر قال عن أبي حازم الكبير عن أبي حازم الصغير قال الكبير عن أبي هريرة عن أبي حازم الكبير الأشجعي قال سلمان الأشجعي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق, يعني يرفث جامع النساء وهو محرم, أو يفسق يتعدى على أحد ويتضارب مع أحد اجتهاد, ولا جدال في الحج. فلم يرفث ولم يفسق ولا يحصل منه جدال رجع من ذنوبك كيومي, تقول كيومي أو تقول كيوما, ظرف أو مضاف, كيومي ولدته أمه, رجع بيوم كيوم ولدته أمه, كيوم ولدته أمه, يعني كان ما حصل لذنوب إطلاقا. باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا حج الإنسان فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج. لا رفث لا فسوق, فتقدم لنا الرفث أفرده باب الحال, وهنا الفسوق والجدال وغيره هذا أيضا باب الحال. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن منصور بن معتمر قال عن أبي حازم الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تقول كيوم أو تقول كيوم ولدته أمه, ظرف أو مضاف. كيوم ولدته أمه يعني رجع بيوم كيوم ولدته أمه. المولود حينما تلد أمه ما عليه ذنوب, أنت تصير مثله إذا حججت بمال حلال ولم ترفث ولم تفسق ولم تجادل أحد ولم تفسق على أحد, رجعت كأنك توك مولود الإنسان الآن اللي وقعت من الدنيا على الدنيا من بطن أمك, ما لك ذنوب إطلاقا, يعني مغفور لك كل الذنوب. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم, يعني إذا قتل الإنسان صيدا في الحرم أو هو محرم فإن نأتي باثنين من أهل الخبرة, اثنين من أهل معرفة بالصيد معرفة بالأمور, ونقول يا فلان وفلان احكموا على هذا إيش نعطيه أشياء نأخذ منه جزاء للفقراء والمساكين, يبقوا خذوا منه مثلا 50 ريال خذوا منه أكثر يقدر يأخذ منه وتعطى الفقراء والمساكين. الشاهد أنه دواء عدل يحكم به منكم دواء, اثنين استوى عدل منكم أهل عدل وأهل قسط والمعرفة يحكمون به فننفذ حكم الاثنين، الاثنين حكمهم بالصيد ونأخذ جزاءه منه إذا قتله في الحرم أو قتله وهو محرم. يقول محرم ما ورد شيء لكن قياسا عليه يقول هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة يعني نحكم عليه بهدي إن كان جزاء جزاء، يعني مثلا هذا الظبي كم جزاؤه، ما هو جزاؤه طلي مثلا، هذا الطلي لفقراء الحرم. كذلك إذا كان مثلا ذبية أو أرنب أو جفرة أو وبر أو من الصيود هذه التي الحمار الوحش اللي ذكر في الكتاب، وكذلك فقر الوحش ما يوجد الآن انتهى لأنه قتله الرصاص، الرصاص قتل حتى الأسود هربت عن بلاد عن جزيرة العرب من الرصاص، أكلها الرصاص والذياب قلت وإلى آخره. الشاهد أنه إذا قتل إنسان صيدا حكمناه حكمنا اثنين يحكمون هذا الظبي كم نسوى، يعني وش جزاؤه؟ جزاؤه طلي، ناخذ طلي. هذا الغزال وش يسوى؟ يسوى تيس، ناخذ تيس، ناخذ عنه، ناخذ شات، ناخذ أي شيء، ناخذ بحكم الرجلين الذين حكما بالعدل، اثنين حكما بالعدل، والطلي أو الشات لفقراء الحرم يذبح ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، أو كفارة طعام مساكين. شوفوا ايش يسوى هذا الصيد، الصيد ايش يسوى؟ يسوى مثلا 10 ريال، اشتر 10 ريال طعام وفزعوا على المساكين. إذا ما وجدنا شكله، إذا هذا الشيء ما وجدنا شكله من الجزاءات التي وردت بالأحاديث الصحيحة، فإننا إذا ما وجدنا شيء نقول ايش هذا الصيد هذا ايش يسوى؟ يقولوا يسوى 10 ريال، 20 ريال، هات 20 ريال وناخذها ونشتري بها طعام نوزع على الفقراء والمساكين، يعني أوزع على الفقراء والمساكين، فقراء مكة ومساكين مكة. فإذا لم يجز لا هذا ولا هذا يعني جزاء له. نعم. أو عدل ذلك صياما ليذوق وباله، أو يصوم. إذا قلنا أننا نشتري 10 ريال نشتري بها طعام نوزعها على فقراء مكة، ما وجدنا مثلا عشان فقير ما عنده شيء فلوس تعطينا، نقول صم، صم عدل ذلك صياما، كل يوم بنطعم مسكين نحن أنت تصوم هذا اليوم، أننا نعطي 10 مساكين نشتري بها 10 كيل، ونزع 10 كيل نعطي 20 مسكين، كل مسكين نص كيلة، أنت ما وجدت الآن فلوس تسلم صم 20 يوم، بدل 20 المسكين تصوم 20 يوم ليذوق وبال أمره. كذا على عقوبة من الله تعالى وتقدس، ليذوق وبال أمره، يذوق الجزاء الذي حصلت. ليش تقتل الصيد وأنت حرم؟ ليش تحرم أو تقتل بالحرم؟ ليش؟ لماذا؟ فأنت أما أن تأتي بجزائه أو تأتي بثمنه أو تأتي أو تصدق على مساكين أو تصوم، بدل كل يوم من المساكين، بدل كل يوم كل مسكين يوم، أنت محتاج تخير بين الأربعة اللي خيرك ربك تعالى بها. نعم. عفى الله عما سلف، اللي سلف سلف عفى الله عنه تعالى وتقدم غفره، غفره وعفى عنه، اللي مضى مضى، لكن من المستقبل لازم نبدأ من المستقبل. نعم. ومن عاد فينتقم الله، ومن فعل وأخذنا منه عاقبه ربه وأخذنا العقاب ثم عاد مرة ثانية، هذا على الله تعالى وتقدم، ومن عاد فينتقم الله من هذا الانتقام بر. والله عزيز الانتقام، والله عزيز الحكيم. نعم. ربنا هو العزيز الحكيم. وحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال تعالى وحل لكم صيد البحر، البحر صيده حلال لك، خذ من الحوت وكل وانت ما يكل، البحر صيده كله حتى لو انت محرم، فان حتى لو قلنا انه جرى جاءت عين حطوها بالحرم من البحر، فالبحر صيده حلال حتى له بسط البحر، البحر صيده حلال، فالبحر كله صيده حلال، إنما حرم صيد البر، ما دمتم حرما حرم عليكم صيد البر أن تصطادوه، سواء كان بالحرم أو أنت محرم، لا تصطاده ولا تشير إلى من يصيدنا. قال وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني حالة كون الحال هنا متاعا لكم وللسيارة، يعني البر متاعا لكم، حرم صيد البحر، وأما البر فهو متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة، يعني تأكلون تصيدون الإنسان وتأكلون السير، ما دمت ما أحرمت ولا في الحرم كنت تصيد وتأكل، يصد من الصيود هذه وكل لأن الله أباحه لك. فإذا تدري حتى لو أنت حرم إذا كنت حرم فهو حرام عليك وعلى جزاء ولا تصيده، لكن لو صاد حلال جاز أن تأكله أنت المحرم. نعم. متاع لكم وللسيارة، متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمان، ما دمتم حرمان. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تعالى وتقدس وعظم ربه وعظم نفسه تعالى وتقدس ويخوف العباد أنك تحشر إليه، تأتي إليه يوم القيامة. فإذا فعلت فعل ولم تتب منه ولم تستغفر منه ولم يكن لكم فيه جزاء فإنك تلاقي ربك وتحشر إلى ربك. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد أو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثله، فإذا كسرت عدله فهو زنة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا هشام بن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض فنذرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأخلنا باللحم وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شعوى وأسير شعوى، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن الله أهلك إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبحت مار وحش وعندي من فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. يقول البخاري رحمه الله باب إذا صاد الحلال فأهداه للمحرم. إذا صاد الحلال فأهداه للمحرم، جاد للمحرم أن يأكل. أنت صدت حلال ولا صدت لأجله، صدت لنفسك أنت، ولكنك لما صدت وأكلته زاد كثير، زاد لحم كثير، أهديته للمحرم، للمحرم أن يأكله، لا بأس بذلك لأنك ما صدت لأجله. يقول البخاري رحمه ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد. ولم ير ابن أنس وابن عباس بالذبح صيدا في الأنعام، يعني الأنعام تذبحها وأنت محرم لا بأس بذلك. كل أمة محمد ما يرون شيئا بالأنعام أن تذبحها حتى وأنت محرم أو بالحرم. نعم. نعم. الإبل والغنم والبقر والدجاج الأنعام، يعني بهيمة الأنعام كلها. نعم. يقال عدل ذلك مثله، يقال عدل ذلك صياما وعدل ذلك يعني مثل ما مثل الجزاء، يعني سواء طعام المساكين تصوم عدلها، يعني كل يوم كل مسكين عنه يوم تصومه، هذا جزاء الصيد. نعم. فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما، إذا قيل عدل فهو زينة ذلك قياما. نعم. العدل زينة هذا قياما. نعم. قياما قواما، قواما أو قياما كل واحد. يعدلون يجعلون عدلا، يعدلونه يعني يجعلونه عدلا، يعني يعدلون بالشيء، يعني يسوون العدل على بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة، يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يريد عمرة، ثم لما انتهى من ذي الحليفة خرج محرما وأحرم أصحابه غالب أصحابه، ولكن هناك سرية فرقة أرسلهم عليه الصلاة والسلام يسبرون الساحل، الساحل هذا خشئا فيه الناس من قريش يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، فأرسل أبا قتادة وأرسل معه فرقة من الخيالة يسبرون الساحل، الساحل هذا هل فيه عدو ولا ما في شيء؟ ما صار في شيء، ما صار فيه، أمن الله رسوله حتى وصل إلى قريب مكة. الشاهد أن أبا قتادة لما شافوا الصحابة رضي الله عنهم رفقاء أبي قتادة لما رأوا ما فيه خوف وأنه أمن أحرموا، لأنهم تعدوا الأحرام الجحفة عند جحفهم، أما أبو قتادة هو ما أحرم، أبو قتادة ما أحرم لأجل يتحفظ على الطريق كله، لأنه رحمه رضي الله عنه من أبطار الصحابة، وفرسه جيدة جدا، إذا جرى ما يلحقها أحد، إذا جرت فرسه بقتادة ما يلحقها أحد، فهو بقي فارس الحالة في البر يجول ويصول يقتل من هذا وخلص. فمرة من المرات أتى إلى قومهم يتناظرون، طالعون يتناظرون ويشاؤهم، لما طالع إلى ما يطالعون إليه ولا حمار وحش، أتان أنثى حمار وحش أنثى تدور، فأتى من وراء جبل قتلها من وراء جبل صغير حتى طلع عليها بسرعة، ثم طعنها فوقعت قتلها. لما قتل أتى بها إلى أصحابه فشووا منها وأكلوا وبقي لحم كثير، فقالوا كيف نأكل ونحن ما ندري ما يقول الرسول في هذا، إحنا محرمين نمتن، أنت حلال لكن إحنا محرمين، كيف نأكل وإحنا محرمين؟ ما يصير، فلازم نستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فشالوا اللحم اللي بقي شالوه معهم، شوينوا شوي بين حجرين شالوه معهم، ثم مشى أبو قتادة رضي الله عنه، فصار يهذب يجري شيء ويوقف شيء، يجري شيء حتى مر في واحد من غفار، من بني غفار بالليل، قال أين تركت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتركته بتعن ولا تعهن، ولكنه يقيل في السوق، يشوف تخمين البدوي في الأرض وفي المسافات، يقول يقيل يعني يصبح الليل بمكانه، ثم يقيل تجاه الشمس الظهر بالسقيا، تحصل بالسقيا، لكنه حصل قبل أن يصير للسقيا، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الفرس هذا حتى وصل، فقال يا رسول الله إن أصحابك يخشى أن يقطعوا، يقطعهم كافر أو يقطعهم مشرك أو كذا من كذا، فانتظرهم يا رسول الله، لا تسحب، لا تمشي، انتظرهم. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أنه نزل بالسقيا كما قال في فارس، وقال رسول الله عندي حمار وحش قتلته أنا، عقبته أنا، قال ما أشر أحد، قال لا، فأنا قتلته وشويناه وكلنا منه، والآن معنا بقية، فأمر الصحابة اللي عنده عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا منه فأكلوا منه. معنى هذا أن الرجل إذا المحرم إذا قتل صيدا، إذا قتلك غير المحرم قتل صيدا لنفسه، ولكنه بعدما أكل أتابه ليك وتفضل فلان أنا صدته ولا صدته لك، صدته لي أنا، والآن أكلنا منه أنا أخوياك، أنت تفضل كل الباقي، لك أن تأكل الباقي الإنسان، لأنه ما صيد من أجلك. لكن لو حصل أحد أشار إليه أو حصل أعطاه الصوت أو حصل أحد كالكا أو أحد أعانه اللي أعانه أو أعطاه الصوت أو أعطاه العصا أو أشار إلى الظبي، هذا حرام عليه، أشار أو صد حرام عليهم أن يأكلوه. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال رحمه الله دثنا سعيد بن الربيع قال دثنا علي بن المبارك أي أحيان عبد الله بن أبي قتادة النبى وحدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولا محرم فهم بينا بعدو بقيقة فتوجهنا نهوهم فبصر أصحابي بحمار وهج فجعل بعضهم يضحك إلى بعد فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شهوة وأسيرج عليه شهوة فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بداعين وقائل السغياء فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أديته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن اصطنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قلوا وهم محرمون. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا يعني هو إشارة في الحقيقة لكن ما هي إشارة ما هي إشارة يعني واضحة ضحكوا يقولوا نضحك ما ضحكنا علشان الجزم ضحكنا فيما بيننا نحكي هم يضحكون علشان الصيد لكن ما يريدون أن يكونوا شركاء له الشاهد انهم ان يقول البخاري رحمه الله نعم. ففطن الحلال. فاذا راى المحرم يشوف الظبي ففطن الحلال، تضاحكوا بينهم ورآهم الحلال ففطن لهم، طالع بما يطالعون فيه ويضحكون ورأى الحمار، حمار الوحش موجود ورأى كما ذهب إليه وقتله وأتى به إلى أصحاب هؤلاء اللي يضحكون وأكلوا منه، ثم قالوا يمكن نأكل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ندري ما يشفتين فيه، فذهبوا جميعا حتى وصلوا للرسول كما حكى البخاري رحمه الله، وهو أنهم ساروا بالليل وأبو قتادة قدامهم يهدف ساعة يجري وساعة يمشي ساعة يجري وساعة حتى وصل إلى الرسول وأخبره الغفاري أن الرسول الآن بتعهن ولكنه سيقيل السقيا، السقيا يمكن يقيلها تعهن هذه والسقيا وهذه العبقة وعبقة كل هذه الأسماء راحت ما توجد اليوم ما توجد توجد لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة موجودة آثاره آثار الهجرة وما عداه كلها راحت لأن ما لها أهمية، الأهمية هي في الهجرة في أماكن الهجرة موجودة إلى اليوم أسماءها موجودة العاير والجبل وفلان وفلان إلى الآن موجودة بالسيرة بسيرة ابن إسحاق وابن هشام، أما هذه الأسماء الصغيرة التي يذكرها أبو قتادة فيما توجد اليوم ولا أحد يذكرها، نسيوها الناس كلهم وغيرت بأسماء غير الأسماء هذه، تجد مثلا اللي يعلق على البخاري أو يشرح البخاري من مصر أو من الشام يقول قرية مكان بين مكة والمدينة صح، لكن كم فين من يوم هنا ستة أيام هناك ستة أيام كذا تدي لها، هذا ما هو وصف كون مكان بين مكة والمدينة ما هو وصف لأن ما اهتدي له هذا ستة أيام هناك ستة أيام إلى آخرين، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سار حتى أتى إلى الحديبة كما سيأتينا. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل السيد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد نافي مولى ابي قتاده سمع ابا قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه من المدينه على ثلاث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقدته فأتيت بأصابي فقال بعض كلوا وقال بعض لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فسألته فقال كلوا حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالحهم فسألوا عن هذا وغيره وقدم علينا هنا. يقول البخاري رحمه الله باب لا يعين المحرم الحلال لا يعين المحرم الحلال فإن عانى حرم عليه، المحرم يعين الحلال تحرم يحرم على المحرم، إذا عنت الحلال يا فلان شوف الضب هناك يا فلان شوف الأرنب هناك يا فلان شوف كذا وكذا أو تشير بيدك بدون كلام بدون كلام تشير هنا أو هنا أو هنا مثلا وهو ينتبه لإشاراتك هذه يحرم عليك الأكل منه أنت المحرم يحرم عليك الأكل إذا قتله الحلال يحرم عليك لأنك أشرت إليه أو دللته أو عطيته صوت أو مثلا تكلمت كله حرام عليك إذا تكلمت أو أشرت أو شيء إذا لم يحصل شيء إطلاقا حل لك إذا قتله حل لك أن تأكل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى في القصة التي مرت سابقا وهو أن الرسول جعلهم فرقة على الساحل يمشون على الساحل ساحل البحر لأن لا يأتي أحد يأتي الرسول من وراء من خلف فقال احفظوا لنا الساحل هذا ولما أمنوا أتوا ماشينا تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام وأحرموا حينئذ أمنا خلاص الساحل ما في أحد فأمنا لكن أبو قتادة عيا لا يحرم بقي كما هو وصريت صيد في البر يضرب لأن فرسه تجري تلحق الصيد ثم إذا لحق هذا قطعنه وقتله طعن حمارة أنثى وأتى بها إلى قومه وشووها ذبحوها وشووها على الصخرتين شووها شوي أكلوا منها وقالوا ما يمكن نأكل إنما أخذنا فتوى من الرسول فحملوها معهم حملوا بقية اللحم معهم على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إليه بالسقيا لحقوه بالسقيا حتى يعني الليل كله يمشون والرسول عليه الصلاة والسلام مشى من الليل إلى آخره وفي السقيا وسقاه وجلس فيها فالشاهد أنهم أتوه بالسقيا فأخبره أبو قتادة بما حصل وأن الطريق آمن لله الحمد وأن الساحل ما في أحد وأنه صاد حمارا وحشيا فأكل منه وأصحابه وبقي رفضوا حتى يستفتونك يا رسول الله فقال بقي شيء قال كلوا قال لأصحابه كلوا يعني أنه ما قتل لكم ولا أشرتم ولا حضرتم فكلوا فأخرجه أبو قتادة وعطاه الصحابة الذين هم عند الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ظهر القاحة القاحة هذا مسافة 6 ساعات كما ذكروا 6 ساعات عند الحليفة القاحة بيل كبيرة عند مسافة 6 ساعات عند الحليفة من المدينة طالع من المدينة بمكة تعدى الحليفة بعد ما تحرم أو ما تحرم 6 ساعات تمشي على الناقة تصل القاحة القاحة بر صحراء كبير إذا تطلع من ساحل البحر ثم تأتي إليها من هنا مسافة 3 ساعات ومن المدينة 6 ساعات فمن قال يقول قبله قال عمرو بن دينار اذهبوا الى صالح فسلوه هذا عمرو بن دينار صالح بن كيسان جاء سكن مكة فقال له سفيان الثوري سفيان بن عيينة اذهبوا الى هو عمرو بن دينار اذهبوا الى صالح بن كيسان استفسوه عن قصة قتادة وعن غيره من الاحاديث خذوا منه مدام موجود بين يديكم بمكة فذهبوا إليه فاستفتونه عن أحاديث قصة أبو قتادة وعن غيرها من الأحاديث الذي يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصدر الحلال قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان وابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل الباري حتى نلتقي فأخذوا ساحل الباري فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فأملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحدنا أمره أن يحمل عليها وهو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها يقول البخاري رحمه الله باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاد لا يشير المحرم إلى الصيد يشير الحلال يقول فيه هذا الصيد أو يشير بيده أو يشير كتبعه بعصا أو شيء من هذا لا أشر حرم عليه أكله إذا أشر أو هداه إلى الصيد وهو محرم حرم على المحرم أكله حتى لو قتله الحلال إلى آخره تقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عثمان بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة لنفس القصة التي مضت قال خرج حاجا فخرجوا معه يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حاجا حاجاً نعم فخرجوا معه فضرب طائفة لا خرج معتمر ما هو بقى حج 16 قعدة خرج 16 القعدة معتمر عليه الصلاة والسلام وصدوه قريش في الحديبية لما وصل الحديبية صدوه ولا ما هو بقى حج هو وقت عمره في 16 القعدة فخرج عليه الصلاة والسلام معتمراً إلى لكنه صد عن البيت وأهدى معه بعارين أهدى نوك مع جمل منها جمل لأبي لهب عليه وبرة عليه فضة حلقة فضة بإذنه من هنا وجمل لأبي لهب يقول صاحب الفتي قال لإسماعيل هذا غلط غلط لأنه خرج من المدينة معتمر عليه الصلاة والسلام حتى وصل الحديبية وخرج له قريش ومنعوه خرج له قريش بكاملها، قريش بكاملها خرجت ومنعوه بالحديبية، جلس في السميس عليه الصلاة والسلام حتى انتهت القصة وانتهت الاتفاقية بينه وبين سهيل بن عمرو وانتهت البنود وانتهى كل شيء، ثم رجع عليه الصلاة والسلام نحر ذبح البعارين اللي معه نحرها عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، ثم الصحابة اللي معه هدي ذبحوا واللي ما معه هدي صام 10 أيام، ثم رجعوا إلى المدينة ما وصلوا إلى مكة، هذه العمرة ما وصلوا إلى مكة حبسوا عنها. الشاهد أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يريد العمرة، وأرسل أبا قتادة وناس معه من أهل الخيالة وبعضهم رجلية على رجلهم، ليش؟ أرسلهم سرية، وكلما مر على شيء أخيرا رأهم يتضحكون فيما بينهم يتكلمون ويتضحكون ويطالعون في شيء، فطالع إلى الشيء اللي يطالعون له فوجد حمارة أتان يعني أنثى، حمارة أنثى وجدها فاختبأ لها وراء جبل صغير، ثم طلع عليها بغتة ثم طعنها ثم قتلها فأتى به الأصحاب. الشاهد أنهم شووها شوي، وبعدما أكلوا منها قليلا قالوا كيف نأكل، أن ما أخذنا فتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فحملوها معهم ومشوا كلهم وأتوا وحصل ما حصل، لحق الرسول أبو قتادة رضي الله عنه لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أخشى حنا بالليل هالحين وأخشى أن يقتتح أصحابك من دونك، أنزل لهم حتى يصلوا إليه، لأن بالليل والليل هذا ما تدري الإنسان في عدو ولا قدم، لكن انتظر أصحابك، أن أصحابك يسلمون عليك أو قال يقرؤون عليك السلام، انتظرهم حتى يصلوا إليه. فجال فنزل عليه الصلاة والسلام في مكانها اللي وجده هو بعقتادة، ثم قال رسول الله أنا عقبت أتانا وشويناها وأكلنا منها، لكن حرج أصحابي لا يأكلوا منها لأنهم محرمون وأنا حلال، وقالوا ما نقدر نأكل حتى نستفتي الرسول. قال هل أحد أشار إليه؟ قالوا لا. هل أحد أعطاه عصا؟ لا. هل أحد ساعده بشيء؟ قالوا لا. قال كلوا هنيئا، فأكل الصحابة جميعا اللي جوا اللي قبلهم أكلوا من الحمار. معنى هذا أنك إذا لم تشر ولم تتكلم ولم تعينه على شيء لك أن تأكل، وإلا فهو حرام. باب إذا أدى للمهرم حمارا وحشيا هيا لم يقبل. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصحابي بن جسام رضي الله الليثي رضي الله عنه أنه أدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يقول البخاري رحمه الله باب من أهدى حمارا، هذا غلط أيضا خطأ، لأن الصعب بن جثامة أهدى الفخذ فقط، بس ما أهدى حمار حي ولا أهدى حمار كامل، أهدى الفخذ، الفخذ من الحمار، قتل حمارا وأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الفخذ فقط. لما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام قال إننا محرمي ما يجري الناس وانت قتلت لنا، فرده عليه قال يا الصعب إن لم نرده عليك إلا أن حرم، محرمين نحن محرمين وانت حلال، وان صدت لنا لو كان مثل أبي قتادة صادف لنفسه فنكلنا، لكن صدت لي للرسول عليه الصلاة والسلام، صادوا للرسول وأتى بكثير ببعض الحمار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ذبحه وشواه، الشاهد أنه رده عليه، رده على الصعب. وأما حمار حي فهو وهم خطأ، إنما أهدى له شيئا من الحمار، أما فخذ أو الفخذين كلها أو أقل من هذا. الشاهد أن الرسول رده، قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، معنى هذا أن المحرم إذا صيد لأجله حرم عليه، إذا صيد لأجله، أنا مثلا على فرد وصدت أرنب ولا صدت غزال وإلا صدت شيء وجبت لك ما تأكل فيه لأن صدت لأجله، لأن ما صدت أنا إلا علشانك، فلا تأكل، المحرم حرام عليه أن يأكل إذا صيد لأجله، أما إذا لم يصد لأجله فلك أن تأكل الإنسان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن الصعب بن جثامة هو اللي يحدث ابن عباس أنه أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الظبي أو من الحمار، شيئا من الحمار لأنه حي، الحمار مقتول ومشوي ولكنه أهدى له شيئا منه، فرده عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى جزعه وأنه حزن قال إن لم نرده عليك إلا أن محرمين حرم، أنت صدته لنا وحنا محرمين، وما صاد للمحرم فهو حرام على المحرم أكله، إذا صيد للمحرم حرام على المحرم أكله، أما بقتاده لا، صاده لنفسه وصاده لرفقاء فأكلوا وأكلوا، أما أنت لا صدت لأجلي أنا وأنا ما أكل، أنا محرم ولا يحل لي لا أنا ولا الصحابة المحرمين كلهم، ما يحل لأحد منهم إطلاقا، جميع الجيش ما يحل له لأنك صدت للجيش. الشاهد أنه طيب خاطره بقوله إن لا نرد عليك إلا أن حرم، يعني محرمين وأنت صدت لنا يا المحرمين فلا يحل لنا إلى آخره. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يقول البخاري رحمه الله باب ما يقتل المحرم في الحرم، هو محرم أو في الحرم يقتل الخمس هذه. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل في الحرم وفي الحل والحرم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرة والحية والغراب الأبقع، ما هو الغراب الأسود؟ الغراب الأبقع حق الزرع اللي يأكل الزرع، الغراب الحية والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور والفأرة، والفأرة والكلب العقور، والفأرة والكلب العقور خمس يقتلن. أحدا يذكر الكلب على بعد روايات يذكر الكلب العقور وبعضهم يذكر خمس حدأة وفأرة وغراب والحية وغيرها، المهم من خمس يقتلن بالحج والحرم، وإن زدت إلى ست يقتلن بالحج والحرم، ما لك عليك جناح إذا قتلت واحدة منهما، طلعت لك حية الإنسان فتقتلها على طول، جاءت الغرام الأبقع هذا لأنه آدي الأطفال تقتله الإنسان، أتاك كفارة أقتلها، أتاك حدأة التي تخطف الأطفال تخطف اللحم من أيدي الناس أقتلها، اقتل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال رحمه الله دثنا أسبق قال أخبرني أبو الله عنه ومن أيونس بن شهاب عن سالم إنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دفس رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن، الغراب والحدى والفار والعقرب والكلب العقور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زيد بن جبير قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثتني إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثتني إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن أن تكون أخته حفصة قال ثم قال حدثنا أصبغ بن الفضيل رواية أخرى ثم قال حدثنا أصبغ حدثنا رواية أخرى سند آخر حدثنا أصبغ بن الفرج المالكي قال حدثنا عبد الله بن واهب قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن حفصة عن عبد الله بن عمر عن حفصة عبد الله بن عمر هنا صرح بها قال عن حفصة، يعني أن السندين الاثنين يتصلان بحفصة، وحفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل في الحل والحرم خمس: الكلب العقور والحدأة والغراب والفأرة والحية، الحية والكلب العقور والغراب الأسود هذا اللي يقولون الأسود والحية والحدأة التي تخطف الأشياء الحمر، كل شيء تشوفه أحمر تخطفه، هذه جارية من جوار العرب أطفوا لها وشاح يقول ويوم وشاح من تعاجيب ربنا على أنهم بلدة الكفر نجاني. يا أخي وشاح لطفل ملفوف فيه ولكن الطفل تدرب عن الوشاح وخلى الوشاح حاله الحال جت الحدى فطفت هذا حسب لحم ما تدري وشو أحمر هذين قاموا عذبوا الجارية جارية لهم مملوكة عذبوها تعذيب فتشوها في كل شيء كل محل فتشوه منها يبون يشوف الوشاح وين ودته ما هي بريئة ما هي ما حصلت وشاح ما أخذوا قليل إلا الحدى تجي من فوق ترميها الله الله. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني صار هذه القصة سبب الإسلام الجارية تعالى الله وتقدم ذهبت وآتت إلى عائشة في المدينة وتشهدت لا إله إلا محمد رسول الله ثم قالت لعائشة القصة اللي حصلت وسبب هدايتها إلى الإسلام. الشاهد أن الحدى تخطف تخطف الأطفال تخطف الحمر تخطف اللي معك تدودة معك لحمة بزنبيل ولا بشيء بيدك تدودة تجي تخطفها صراحة. الشاهد أن الحداء والكلب العقور والغراب الأبقع والفأرة والحية الخمس تقتل بالحد والحرم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم يقتلهن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكد باب حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال يونس بن يزيد يونس بن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الاول عن حفصة والحديث الثاني هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلنا في الحل والحرم خمس من الدواب بواسط يقتلنا في الحل والحرم الكلب العقور والحداء والغراب الأبقع والفأرة والحية هؤلاء الخمس تقتل في الحل والحرم. قال رحمه الله دزنا عمر بن حسين غياس قال دزنا أبي قال دزنا الأعمش قال دزنا إبراهيم بن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا تلقها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حسن غياد عمر بن حفص بن غياد عن أبيه عن أبي حفص بن غياد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن الأسود النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما كنا في غار هذا الغار إلى الآن موجود غار المرسلات يسمى غار المرسلات انتهب إلى منى ذهب إلى عرفات على يمينك شارع صغير سكة صغيرة فيها مسجد الآن وهي يسمونها شارع المرسلات أو سكة المرسلات أو مسجد المرسلات كلها تسمى مسجد المرسلات أو شارع المرسلات إلى آخره إلى الآن موجود هنا إذا ذهبت إلى عرفات على يمينك الإنسان الجمرة يسارك والشارع هذا السكالي على يمينك. يقول رحمه الله نعم وإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها يقول ابن مسعود رضي الله عنه وإنه لا يتلوها في سفح الجبل الجبل ليمن سفح الجبل وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه غضة طرية يتلوها عليه الصلاة والسلام ونحن مجتمعين عنده والنور نازل من السماء لكن بليس يخلي أحد حتى الرسل ما يخليهم بليس لعنه الله أرسل بعض أعضائه وما يقدر يسوي شيء ابليس في الحاله ما يقدر يسوي شيء لان النور يحرقه لكن ارسل واحد من اعوانه الحيه ارسل الحيه فلما تبينت لهم وراوها تفرق النور شوفهم مجتمعين يتلقون السوره من افم الرسول عليه الصلاه والسلام ومبسوطين جت الحيه طلعت عليهم لما راوها قاموا يبوا يقتلونها هربت من حاشد قال كفاكم الله شرها وكفيتم شرها لكن ابليس هو اللي ارسلها لأنها من أعوان وما قدرت يسوي شيء مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أرسل واحدة من أعوانه وهي الحية والسورة تنزل جديدة تتلفظ بها الرسول عليه الصلاة والسلام غضة طرية. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فوائسك ولم أسمع وأمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عائشة تقتل الوزغة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني أنه راض بما فعل حتى لو أمره, مع أنه أمر بقتل الوزغة لأنه ينفخ على نار إبراهيم. الوزغ هذا من دون الحيوانات كلها على وجه الأرض, كل الحيوانات اللي على وجه الأرض تطفي النار عن إبراهيم إلا هذا ينفخ ينفخ ينفخ بكل فمه ينفخ, ولهذا من قتله بيده اليمنى يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إذا كان على جدر أخبط خبطه وحده أول, فإذا قتلته فأنت تصافح الرسول كما ورد بعض الأحاديث, لا أدري ضعيفة أو صحيحة, لكن ورد أحاديث أنك تصافح الرسول إذا قتلته الإنسان. أما عائشة فهي معها عود طويل تقتله بالسجف ولا هنا ولا هنا, لازم تموته إذا رأته, لازم يموت ضروري يموت إذا رأته, تطلب عصا عندها عمود طويل حطه خليه يطيح, وإذا طاح اقتسه بالنعل بالجزمة اقتسه بالأرض بالجزمة. فالشاهد أنه وزغ نجس نجس نجس, ولهذا تجده لو يمر على إنا فيه لبن وإلا فيه دسم ولا في حاجة إذا ما قدر جناله في جسمه سفل عليه سفل سفل عليه بريقه ولا نزل ريقه, في هذا مات العائلة كلها. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وأنحقنا بالصالحين رب العالمين.